سلاب النقيضين. لكن هؤلاء المعطلة الجهمية أخذوا منهم قالة التعطيل، بنتها الكبرى التي شابهتها في أكثر التعطيل المعتزلة. ولهذا عامة المعتزلة نفاة لماذا؟ للصفات، مقرون بالأسماء. وغالية المعتزلة كالجهمية، جعلوا الأسماء أعلاما محضة لا تدل على كمال. يبقى المتكلمون، ومن المتكلمون الأشاعرة، ومنهم ما تريد الذين أثبتوا صفاتا ونفوا صفات، فشابهوا أهل الإيمان بما أثبتوه، وشابهوا أهل التعطيل بما نفوه وحرفوه وعطلوه. وتعطيلهم بماذا؟ بما يسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة تعطيل. ونقف على هذا الفصل لأن الكلام فيه كلام مستأنف إن شاء الله في ذكر الأصلين الشريفين والمثلين المضروبين، ثم بعده بالخاتمة الجامعة بما اشتملت عليه من القواعد السبعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يا أخواني؟ ها؟ في شيء؟ سم سؤال جيد. لماذا يقدم العلماء الحموية على التدمرية؟ يقدمونها عليها من جهتين. الجهة الأولى لأنها أسهل في ألفاظها وفي وأوضح في أسلوبها. والأمر الثاني أن الحموية مدارها على الرد على المتكلمين، خصوصا في قالتهم إن مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهي كالتمهيد والتوطئة للتدمرية. ما خاض فيها في تفاصيل الصفات، إنما جاء بالأصل العام المجمل. ما الذي جعل الخلف يؤولون والسلف لا يؤولون؟ هو هذه القاعدة الفاسدة التي نسبوا فيها الخلف إلى العلم والإحكام، ونسبوا فيها السلف إلى السلامة وعدم الدخول فيما دخلوا فيه. ظهر هذا هنا. Oh.